من الأنبياء قبلي وأرسلت إلى الناس كافة. وجدت أن من المسلمين من يستهدي بالتاريخ في فهم هذه العالمية، بمعنى أنه يسترجع ذكرى يوم أو أيام ساد المسلمون العالم إلا قليلا، نقول هذه عالمية الإسلام، بسطنا سلطاننا وظلنا على الدنيا. بعضهم يفهمها أيها الإخوة مسترشدا ومستلهما الأمل الرسالي، المهمة الرسالية، أن علينا أن نعيد بسط سلطاننا على العالم في يوم قابل، ما يدعوه بعضهم بالعالمية الإسلامية الثانية. ثم عدت إلى كتاب الله تبارك وتعالى فوجدته تقريبا يعطي مقاربة مختلفة عن هاتين المقاربتين، وهي التي يسوغ أو يجوز أن ندعوها المقاربة القرآنية. ماذا يريد لنا القرآن العظيم أيها الإخوة أن نفهم من وراء مصطلح العالمية، عالمية الدين، عالمية الرسالة، عالمية الإسلام؟ لأن هذا ليس هو الموضوع أيها الإخوة الذي انتويت أن أحدثكم فيه، فسأختصر جدا. يريد بجملة واحدة مركزة أيها الإخوة أن يقول لنا هذا الدين العظيم يحمل بين جنباته وفي تضاعيفه صلوحية ذاتية تجد مقبولية عند كل البشر في كل زمان وفي كل مكان إذا ما أحسننا الترجمة عنها. المشكلة أن الإسلام لا يتحدث بذاته، القرآن لا يتحدث بنفسه، يتحدث من خلال أتباعه، من خلال حملته، من خلال فهومهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم له، ومن هنا يحدث الانكسار. يحدث أحيانا أن يستمع الآخرون من العقلاء ومن طلاب الهداية أيها الإخوة والنور إلى ترجمتنا للإسلام فيقول لا، هذه بضاعة يزهد فيها، يزهد في مثلها، احتفظوا بها لأنفسكم لا نريدها. مثل هذا الدين لا يناسب العصر. أنتم تريدون أن تعودوا البشرية إلى كذا مئة سنة إلى الوراء، هذه خسارة وليست ربحا. ثم يضربون كشحا عنا ويمضون في سبيلهم. نحن أجرمنا في حق ديننا بهذه الطريقة. لكن مهما أحسننا الترجمة عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن جوهره، عن أسسه الثابتة العتيدة، وجدنا أن معظم البشر سيتقبل هذا بصدر منشرح، بثلج اليقين أيها الإخوة وطمأنينة الإيمان وتساوق الشرع مع فطرة الإنسان التي لا تبديل لها. هذا ما نطلبه، هذا ما كانت تهفو إليه النفس، ما يتشوق إليه الضمير، وقد وجدناه لديكم، فنعم ما نحلتمونا ونعم ما هديتمونا. هذا هو معنى العالمية. في هذا الإطار أيها الإخوة العام أريد أن أتحدث عن قضية من أكثر القضايا أهمية، بل هي أكثرها أهمية وخطورة على الإطلاق، تتعلق بالله تبارك وتعالى. وسأقدم لهذا أيضا بمقدمات على عادتي فاعذروني. الله تبارك وتعالى يقطع لنا أيها الإخوة مقررا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله يقول لا توجد أمة ولا مدنية ولا حضارة في غابر الدهر أيها الإخوة إلا بعثنا إليها رسولا من لدنا ونبيا من عندنا يبلغ ويبشر وينذر ويأمر وينهى وينهج النهج المستقيم الواضح البين اللاعب والصراط المستقيم أيها الإخوة. وإن من أمة إلا، هذا يقطع، ولذلك نحن نقطع على غيب التاريخ لأن الله هو الذي أخبر. لكن أخبرنا تبارك وتعالى في مواضع أخرى أن كثيرا من هذه الرسالات أيها الإخوة وتلكم الدعوات قد درست وعف عليها الزمن ولم يبق منها إلا آثار كآثار الوشم باليد، وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا. هل الكتاب موجود؟ هل الكتاب المنزل والشرع الموحى لا يزال موجودا؟ وسيأتي الجواب أيها الإخوة لا، قد تبدل وتغير، اختلفت النسخ وتضاربت وتناسخت وتخالفت، لكن لابد أن تبقى بقية. يستحيل أن ينسخ الدين كله من أصله وأسسه، لابد أن تبقى بقية. ولأجل اعتبار هذه البقية فقد عامل الله أيها الإخوة أهل الكتاب معاملة خاصة، لأن عندهم بقية من النور لا تزال موجودة. إليه الإشارة بكلمة في نفس الآية من الأحقاف، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. هذا الذي أفهمه من قوله أثار من علم. أثار من علم أي بقية باقية، كصبابة الإناء أو ذبالة الفتيل أيها الإخوة، من وحي الله تبارك وتعالى، من كتاب الله المنزل، لابد أن تكون فضلت فضلة وبقيت بقية، لأن هذا لا يتواءم. وشرع الله تبارك وتعالى، أي الذي تدعون إليه من الشرك والوثنيات والثنويات والإلحاد في أسماء الله وصفاته وإنكار ما ينبغي لهما الكمالات والجلالات، واللافت أيها الإخوة، وهذا سيلفت حتما كل من يقرأ الأديان، كل من يأخذ بسهم من غنيمة مقارنة الأديان، لابد أن يلفته هذا على الأقل. في حدود ما قرأت واطلعت، وجدت أن الأديان المشهورة سواء التوحيدية أو التعديدية، الأديان التي تتعاطى مع الله على أنه بيرسونا أو إمبيرسونا، إله ذاتوي متشخص أو إله حلولي غير ذاتوي غير متشخص. الأديان الأولى كالأديان التوحيدية، يهودية مسيحية إسلام، تعاطت معه على أنه بيرسونا، إله ذاتي شخصي. الأديان الشرقية الأسيوية أيها الإخوة، نتعاطى معه على أنه إمبيرسونا، لأنها أديان حلولية. إذن هذه مناقضة من أول الطريق. لا، خلف هذه المناقضة، خلف هذا التخالف والتقابل العقدي، يكمن أيها الإخوة ما يشي بالوحدة. سنلاحظ أيها الإخوة مثلا أنه في الديانة الهندوسية، وهي من أقدم الديانات صحيح، يفرقون بين شيئين في الوقت الذي يدعون فيه وجود ملايين الآلهة، زهاء 330 مليون إله، هي أشكال طبعا مختلفة ووجوه للإله الواحد. كان المسألة أبعد بكثير مما ذهب إليه بعضهم من عدة الآلهة في زمن الشاعر الإغريق القديم هيزيود، 33 ألف إله. لكن الهنادكة أو الهندوس أيها الإخوة البراهمة يميزون بين مستويين، وهذا أثار من علم، هذا من البقية الباقية من هدي الأنبياء والمرسلين في تلكم الأمم السحيقة التاريخ البعيدة في أغواره، بينما يعرف بنيرغونا براهمان وساغونا براهمان. نيرغونا براهمان أي الإله كما هو في ذاته، وهو يجل ويعلو ويدق أيها الإخوة عن وعلى كل فهم وتفكير وتوصيف، لا يمكن أن تدركه، لا يمكن أن تعرفه معرفة يعتد بها، لا يمكن أن تصفه أبدا، فضلا أن تتخذ له أشكالا وهياكل ومعابد وصورا، لا لا لا لا، هذا نيرغونا برهمان. لكن هناك الساغونا، ساغونا برهمان هو الإله كما يتجلى للوعي البشري، إذن هو مخطط ذهني، تركيب عقلي، هذا يشكل الاستجابة البشرية لتجليات الله في الوجود وفي ضمير الإنسان وحياته، ساغونا. لذلك البراهمة يتعاملون مع الساغونا برهمان وليس مع النيرغونا برهمان. النيرغونا يكون هذا الشيء ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله، عجيب، ليس كمثله شيء، يجل عن الوصف، عن الفهم، عن الإدراك، عن الصورة، عن الشكل، متعين عن الزمان، عن المكان، عن الحدوث، عن كل شيء، وهو سبب كل شيء. هذا نوافق عليه تماما، نبصم عليه بالعشرة والعشرين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. أما الساغونة يقول هذا الساغونة نحن نعرفه من خلال تجلياته، تمثلاته، تمظهراته، فنتخذ له صورا وأشكالا وأوثانا وأصناما وأسماء وصفات وشيات وعلائم كثيرة كثيرة كثيرة جدا، بمقدار الظواهر أيها الإخوة البشرية والاجتماعية والكونية التي تحتاج إلى تعليل وتبرير وتفسير. كل ظاهرة أيها الإخوة نعزوها إلى إله، إلى شكل من أشكال إله، إلى فاعلية من فاعليات الإله الواحد. لذلك إلى اليوم أيها الإخوة، من آلاف السنين وإلى اليوم، حين يفتتح الراهب أيها الإخوة القرية الهندوسية صلاته اليومية، يفتتحها بهذه الجمل الثلاث، يقول: إلهي اغفر لي ثلاث خطايا ناجمة عن محدوديتي البشرية، لأنني بشر محدود. جميل أن يدرك الهندوسي واليهودي والمسلم والبوذي، أي واحد أن يدرك محدوديته البشرية. لو تأملتم أيها الإخوة، نحن تقريبا نعيد إنتاج العالم مفهوميا، نعيد إنتاج العالم ذهنيا بحسب ماذا؟ بحسب ذواتنا، بحسب شخصيتنا، بحسب تكويننا حتى الحسي الفيزيقي. لذلك نقول حين نقول رأس الإنسان، رأسي ورأسك، إيه جميل مفهوم، لكن رأس المال، رأس الجبل، كل شيء نريد إيه أن نشخصه أيها الإخوة بالمقارنة مع الشكل الإنسانية، أليس كذلك؟ نقول يد القدر، يد القدر تلعب، وقع في يد القدر، وهل القدر له يد؟ لأن لنا أيد أيها الإخوة، ولنا رأسا، لأن لنا رأسا ولنا أرجل. فلان راسخ القدم في العلم، بطن الوادي، عنده بطن، عنده كرش، يعني البطن باوخ، ما المشكلة؟ هكذا كل اللغات، ليست العربية، كل اللغات. هذا ما نعبر عنه أيها الإخوة، بأن الإنسان شاء أم أبى يعيد إنتاج العالم والوجود ذهنيا بحسب ماذا؟ بحسب مركزيته، هو المركز. طبعا الجهات الست، إيه؟ هذا اليمين، من جهة هذه اليد سموها إيه؟ اليد اليمنى. الذي يليها من جهتها يقال عنه جهة إيه؟ اليمين. ولذلك هذه مسألة ريلاتيف، نسبية. لماذا؟ الشخص الذي يقف إلى جانبي ما يعد بالنسبة إلي يمينا يعد بالنسبة إلي ماذا؟ شمالا، لأنه عن شماله ونفس الجهة. ولذلك يقال الجهات إضافية، الجهات إضافية والجهات نسبية. والذي عن يساري جهة الشمال، والذي فوق رأسي أيها الإخوة يسامته الفوق. طيب لو كان واحد يقف في الطابق العلوي، ما هو فوق بالنسبة إلي بالنسبة له ماذا؟ تحت. الجهات إضافية، وهكذا في جهة في جهة النزول، في جهة النزول. ولذلك على العقل المسلم أن يكون مرنا ومتسعا وذكيا متألقا حين يتعاطى مع نصوص فيها تشابهات، نصوص متشابهة، كالحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما، أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر أو إذا مضى ثلثه، يعني الأول ينزل. طب ما معنى ينزل؟ ليس نزولا حسيا، حاشا لله، هذا لا يليق به أصلا، لا يليق. إما فوضت وإما أولت، تقول نزول رحماته، نزول استجابته، نزول قرب، ليس نزول، حاشا لله، نزول الذات أبدا مستحيل. لماذا؟ الآن ثابت للطفل يقرأ في الصف الخامس أو السادس الابتدائي، يقول لك نعم أنا أعرف الآن معرفة يقين أيها الإخوة، وأقطع على هذا، أقطع به أن الأرض كروية وأن الليل والنهار يتعاورانها، فلا تخلو، لا يخلو الكوكب أيها الإخوة من ليل ونهار باستمرار، في ليل في نهار. طب إذا كان الله ينزل إذا بقي ثلث الليل آخر، معنى ذلك هو لن يصعد، سيبقى نازلا دائما. لماذا؟ لأن هذا الثلث موجود دائما في ليل مستمر، أليس كذلك؟ والحديث يفهم بظاهره أنه ينزل، وبالتالي هناك مقابل النزول، يعني وهذا النزول حالة خاصة، هذا حالة، لا مش حالة خاصة، تصبح حالة دائمة. فلا معنى لها إذن أن تتحدث عن النزول بهذا المعنى الحسي، حاشا لله. حين أن نكون أذكياء ورهيفين حين نتعامل، وأن نحترم مقررات العقل والعلم وقواطع اليقين الإنساني، وفي ضوئها نستهدي بفهم النصوص، لأنها نصوص في نهاية المطاف مصبوبة في قالب اللغة، واللغة شأن بشري، فعالية بشرية. وكما قلت هذه اللغة ليست تعمل بمنأى عن إعادة عن إعادة إنتاج العالم ذهنيا، هي وسيلة ذلك على كل حال، ولها شأن أبعد من الشأن الوسري حتى، لكن هذا يدخل في فلسفة اللغة. إلهي اغفر لي ثلاثة خطايا ناجمة عن محدودية البشرية. الخطيئة الأولى أنني أعبدك في هذا المكان، يعني في هذا المعبد تمبل البسيط، وأنت أوسع من أن تكون في مكان. صحيح الله لا يحله مكان ولا يحل في مكان، حاشا لله أبدا، لا يمكن أن يتحيز في مكان. ماذا كان النبي يدعو في الحديث المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان يدعو به في صلاة الليل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسماء والصفات، وقد استدل بهذا الحديث من أصحابنا من نفى، طبعا هذا المفروض أن الأمة باستثناء المشبهة الذين خلطوا في عقولهم وأصيبوا بالمرور والجنون أو ما يشبهه أيها الإخوة، الأمة أجمعت على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية وعن هذه الحيثيات الباطلة التي لا معنى لها في حقه، لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال استدلوا به على نفي المكان عن الله، الله لا يتمكن، الله ليس مكينا في مكان، الله لا يعتمد على شيء خلقه تبارك وتعالى، الله وراء وبعد كل شيء خلقه وأحدثه، لا ينتسب في وجوده إلى ما أحدثه، أليس كذلك؟ لا يعتمد في وجوده على شيء أحدثه لا إله إلا هو، وكل شيء أحدثه وكل ما عداه محدث له يعتمد على الله تبارك وتعالى في وجوده، وينتسب إليه ويفتقر إليه ويقوم به ولا يقوم بذاته. أما الله وحده، هذا معنى أنه واحد أحد، وحده تفرد إطلاقية مطلقة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجدنا أن نصيب النفي أزيد من نصيب الإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، إثباتان، أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاثة. لذلك أنا أقول لكم ببساطة، والاستهداء بسورة التوحيد التي تعدل ثلث القرآن العظيم، الله تبارك وتعالى حق معرفته أن نعرفه وفق هذه المعادلة الإخلاصية نسبة إلى سورة الإخلاص، أن يكون نصيب النفي في معرفتنا أزيد من نصيب الإثبات، بمعنى أننا سنوغل في معرفته كلما أدركنا أننا أقرب إلى أن نعرف ما ليس هو أكثر مما نعرف ما هو. من الذي يعرف ما هو؟ وما قدر الله حق قدره، لكن يمكن أن نعرف ما ليس هو. الله ليس كذا وليس كذا، وتستطيع أن تأخذ في مشوار النفي هذا إلى إيه؟ إلى أن تنقضي حياتك وحياة الأكوان، تنفي عنه كل مشابهة، مشابهة لأي شيء، لأي معنى حتى، لأي مفهوم حادث. بعض اللاهوتيين الغربيين المسيحيين للأسف بالغوا وأخطأوا. هنا هذه فائدة القرآن الكريم، عظمة الذكر القرآن الكريم الثابت المحفوظ نصا وفصا بفضل الله تبارك وتعالى، من غير تغيير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. بعضهم بالغ فقال حظنا من معرفته النفي وليس الإثبات، هذا غير صحيح. القرآن الكريم أخبرنا أنه سميع بصير قوي حي متكلم قادر لا إله إلا هو شائن مريد لطيف جبار قهار إلى آخر الآخر. لكن أخبرنا القرآن أيضا بشكل عام جملي، لأنه هذا إيه؟ لا ينال بعبارة، لأنه أوسع من كل عبارة. أخبرنا طريق معرفته بسبيل النفي. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها ضريعا نظيرا مثيلا؟ حاشا أبدا، لا نعلم يا رب، وحقك لا نعلم، وجلالك لا ندري. لم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من أراد أن يسلمه الله في الدنيا والآخرة عليه أن يوغل في تنزيه الله بقدر ما يستطيع. لذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأنهم أعظم خلق الله أيها الإخوة تنزيها لله. لأن التسبيح كما قال إيه الإمام عبد القاهر أجمعوا على أن معناه تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، هذا معنى التسبيح. هذا السبيل الألحب والسبيل الأعرض والسبيل الأوسع في معرفته مع سبيل الإثبات. نؤمن بالإثنين، بالإثبات وبالنفي. ولا يغرنكم أن الثابت من أسمائه وصفاته أزيد من الثابت إيه؟ بالنفي، لأن الثابت بالنفي مجمل يتسع لكل ما يخطر إيه؟ على بال بشر. يعني نفيه مما إيه؟ لا يليق بذاته لا إله إلا هو، مجمل ليس كمثله شيء، انتهى. وهذا من محكمات القرآن. والتشابه يدخل في صفات إيه؟ الله وأسمائه المثبتة، يدخل، حصل حولها خلاف، أليس كذلك؟ كصفة المجيء وصفة النزول وصفة الاستواء وصفة اليد واليدين وإلى آخره من المتشابه. حصل شقة الأمة إلى اليوم، هذه المتشابهات شقة الأمة. أما أيها الإخوة المنفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمي؟ هذا في الأخير مؤداه نفي، يعني ليس له سمي، ليس له سمي، ليس له مثيل، لم يكن له كفوا أحد. هذا من المحكمات، وإليها ترد المتشابهات. المتشابهات لأنها من أم الكتاب، والأم كل أمر جامع يؤوب إليه ما عداه من شعوبه وذيوله. وهذا معنى إيه؟ أنها محكمات وهن أم الكتاب. إلهي اغفر لي ثلاث خطايا ناجمة عن محدوديتي البشرية، أنني أعبدك في هذا المكان وأنت تجل عن كل مكان، نوافق على هذا، وأنني أعبدك في هذه الصور والأشكال وأنت لا شكل لك ولا صورة، نوافق على الشطر الآخر ونوافق على الشطر إيه الأول. لا يجوز أن يعبد لا في شكل ولا في صورة، هذه وثنية كوثنية العرب وثنية الهنادكة. أما أنه لا شكل له ولا صورة، نعم نوافق على هذا، ليس كمثله شيء. هنا عظمة التوحيد الإسلامي، لا يبيح لك بناء على هذا المحكم الثابت أيها الإخوة أنه لا شكل له ولا صورة لا يشبه شيئا أن تتخذ أي صورة بعذر ماذا؟ محدوديتك. هذه وثنية تفسد الدين أيها الإخوة، تأتي عليه من جذوره أحيانا، الإسلام متنزع عنها بفضل الله تبارك وتعالى. هكذا الثالثة والأخيرة، أنني أتوجه إليك بحمدي وثنائي وأنت مستغن عن كل حمد وثناء، لكن أرجوك وأبتهي إليك أن تقبل صلواتي وأثنيتي عليك. نوافق عليه جزئيا ونرفضه جزئيا. القرآن الكريم يقول كل من يشكر إنما يشكر لنفسه، من تزكى إنما تزكى لنفسه، من يعمل إنما يعمل لنفسه، وإن تشكروا يرضه لكم. الله يرضى الشكر لنا أيها الإخوة، هو لا يحتاجه، الله لا يحتاج لا إلى شكرنا ولا إلى حمدنا ولا إلى تمجيدنا ولا إلى ثنائنا. عبدناه أو كفرناه الأمر سيان عنده، لكن لن يكون سيان بالنسبة إلينا، فمنهم شقي وسعيد، سندفع ثمن هذا أو سنجازى ونكافئ على ذاك أيها الإخوة، لكن بالنسبة إلي سيان. طبعا تقرير هذا معلوم، هذا من بديهيات الدين الآن، لن نخوض ونأتي بالآيات والأحاديث المشهورة في تقرير هذا المعنى، هذا معنى توحيدي ثابت للجميع. ثم يختم الكاهن دعواته الافتتاحية بقوله إلهي، نفس الشيء بما افتتح به، اغفر لي ثلاث خطايا ناجمة عن محدوديتي البشرية. لكن انظروا إلى المشترك، المشترك لافت جدا، أنهم يتحدثون عن مقامين، مقام الله في ذاته، ويقطعون الهنادك، يقطعون أنه ليس كمثله شيء، فوق كل تصور كل وهم كل خيال وكل فكر، أبعد من كل شيء، وهذا صحيح، هذا حق في ذاته، ولا بد أن يكون أبعد من كل فكر وأبعد من كل خطور خيال أو وهم. وينسب إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صحت أو لم تصح النسبة، المعنى صحيح لأنه تأسس قرآنيا، متأسس على القرآن الكريم أيها الإخوة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، العجز عن درك الدرك إدراكه، والسر والبحث في سر ذات الله إشراكه، ممنوع. وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وحسن إسناده موقوفا الحافظ ابن حجر في فتح الباري من حديث ابن عباس موقوفا عليه وليس مرفوعا رسول الله، قال رضي الله عنه أرضاه: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله. أخطأ الشيخ الألباني المعاصر فجعله مرفوعا وصححه، وهذا خطأ، هذا لا يصح مرفوعا، يروى مرفوعا لكن بأسانيد لا تصح، لكنه أيها الإخوة بسند حسن مستجاد موقوفا على ابن عباس، والمعنى صحيح. القرآن طافح ملآن من الآيات الآمرة به والحث على النظر في ماذا؟ في الملكوت، في تجليات أسماء الله وصفاته وأفعاله، في خلقه، بديع صنعته أو صنعه واقتداره، لا إله إلا هو. انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا كيف بدأ الخلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلافهم لآيات، نوجه الباب، لآيات لقوم يعقلون. في البقرة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الآيات في الغاشية: قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، إلى آخره في قاف. القرآن طافح مملوء أو ملآن من الآيات الحافة على والآمرة بالنظر في الملكوت، لكن أوجدوني آية واحدة يأمرنا فيها تبارك وتعالى أن نتفكر في ذاته العلية، ليس ثمة آية واحدة. قال تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو هو تحدث عن ذاته لا إله إلا هو، وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله، كمثله هو شيء، وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره. فحديث ابن عباس صحيح بلا مثنوية بحسب العلماء أيها الإخوة والدارسين والمناطقة. التفكير في نهاية المطاف ما هو؟ كما قال ألبرت أينشتاين، التفكير مقارنات، حقيقة كل فكر مقارنات بدرجة أو بأخرى. فبماذا نقارن الله تبارك وتعالى؟ مستحيل، هو خالق الخلق، موجود كل شيء، وهو ليس شيئا من هذه الأشياء، هو شيء لا كالأشياء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. من هنا قال أهل السنة: الله يسمى شيئا لكن لا كالأشياء مطلقا. فبماذا تقارنه؟ تقايسه بماذا وعلى ماذا؟ لا تستطيع، إذا لن تدركه. ندرك الأشياء بالتصنيف والانتساب نحن، وليس كذلك؟ لذلك في التعريفات المنطقية تذكر جنس الشيء وتذكر فصله وتحصل لك النوع، هذا هو التعريف الجامع المانع، تذكر جنسه، ما هو جنس الله؟ ما في جنس، ما في حديقة آلهة كما في الميثولوجيا اليونانية، حدائق الآلهة، واختار لك إله وقيسه على إيه؟ على سائر الآلهة. أعوذ بالله، هذا كفر وإلحاد، وبالتالي لا نوع لله، لا فصل لله، انتهى. كيف يعرف إذن؟ حدثتكم مرة أن سيبويه رحمة الله عليه النحوي الخطير رؤية في المنام بعد أن توفاه الله، قيل له إيه؟ يا عثمان، عثمان بن قنبر، يا عثمان، ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله خير، غفر لي وأنزلني منزلا كريما. بما؟ قال بقولي في الكتاب الله أعرف المعارف لا يعرف. تعرفه ماذا؟ بالجنس، بالفصل، بالخاصة، بالعرض العام، بماذا؟ لا يمكن أن يعرف، لا يمكن، لا ينتسب إلى شيء وكل شيء ينتسب إليه. واحد يقول لي إذا أنتم تتحدثون عن معدوم، قل له لا، أنت ما فهمت، ما أدركت. يعني أنت ما شاء الله الآن فهمت ما لم يفهمه كبار الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى، مش فقط اليونان والإسلاميين، من كل الأمم، وكبار الروحانيين، وكبار العلماء والعباقرة الفطاحلة في الفكر والعلم والبحث والنظر والتدقيق في الفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية وغيرها. أنت ما شاء الله أذكى منهم. برتندرس لم يكن ذكيا حين تساءل في كتابه لماذا لست مسيحيا، قال أنا منذ الشباب عن الطوق، وكان ابن تقريبا 16 سنة، قال أدركت أن الأديان بدعة فارغة وكلام لا معنى له. لماذا يا رسل؟ قال لأنهم يعتمدون دائما أن هذا الشيء يحتاج إلى علة، إذا أين هذه العلة؟ وينتهون في الأخير إلى علة يسمونها الله، يقولون هو خالق كل شيء. وأنا أتساءل ببداهة وببساطة من خلقه؟ ولا جواب عندهم، لذلك أنكرته وأقول له أنت جاهل كير، مع أنه رجل فيلسوف عظيم وعالم كبير وماتماتيكر يعني، أو رجل خطير الفكر، لكن هنا زلت به القدم، زل حمار العلم في الطين كما تقول العرب. تعرف لماذا؟ لأن سؤالك متناقض. أنت حين تقول فمن خلق الله تفترض أننا نوافقك على أنه معلول لعلة. إذن إذا كان معلولا لابد أن نسأل عن علته، لكن الفرض أن هذه هي علة المعلولات كلها ولا علة لها، هو القيوم الذي يقول لي إيش هالفرض العدمي هذا؟ لماذا أنا أؤمن بمثل هذا المفروض العدمي؟ أنت لا تؤمن به تفضلا منك، انتبهوا، ولا مجاراة يعني لدعوة نبي أو رسول، تؤمن به بقواعد عقلك على الرغم منك. لماذا؟ لأن الكون كله يثبت لك بألف دليل وألف برهان أنه لا يقوم بذاته، وأنه مفتقر إلى شيء آخر أكبر منه وأوسع منه، هو الذي يقوده ويدبره ويحكمه، وهو الذي أعطى اتساقه وانتظامه واستقراره، وهو الذي قونن أو قنن قوانينه، ربما قونن أفضل من كلمة قنن. أثبت لكم قبل أسابيع ربما وأشهر يسيرة نقل عن بول ديفيز أيها الإخوة الفيزيائي الشهير والرياضي التطبيقي، أنه أيها الإخوة يؤمن بأن القوانين لا يمكن أن تكون ناجمة من داخل الكون بطبيعتها كقوانين، لابد أن تكون أرفع من الكون وما وراء الكون. إذن يثور السؤال مرة أخرى ومن داخل الفيزياء التطبيقية والرياضة التطبيقية، من الذي قونا هذه القوانين؟ إذا كان الكون لا هذا الذي يلجؤنا إلى الإيمان بالله ونؤمن به عبر تجليات أسماء وصفاته في وقت العجز عن إدراك ذاته لا إله إلا هو، والعقل يقول نعم إن ذاته لا تدرك لأنها كما قلت لكم لا تنتسب إلى أي شيء مبتدع أو محدث في الكون، ليست مبتدعة، ليست محدثة، ليست مخلوقة، هي خالقة كل شيء، إذا لها أحكام تختص بها. هذا الصحيح، هكذا يتسق العقل والضمير ويهدأ الإنسان يستقر. هذا قرار المؤمن الحق، هذا قرار المؤمن الحق. نسأل الله أن يثبت علينا إيماننا وأن يحفظه علينا وأن ينميه ويزيده ويثمره ويعظمه حتى نلقاه ونحن لا نرتاب في جلاله على ما ينبغي له إثباتا ونفيا لا إله إلا هو. فنعود إلى قضيتنا أيها الإخوة، هذا في الهندوسية. في بوذية المهايانا، أن أصل البوذية تقريبا لا تتعاطى مسألة الإلهية، لكن بوذية المهايانا وهي شطر البوذية تختلف، تتحدث عن الإله بمعنيين، دراماتا درامكايا ويوبايا درامكايا. الأول بمعنى الله في ذاته، نفس الشيء بنفس الطريقة هي عند الهنادكة، الذي لا يدرك ولا يوصف وليس له أسماء، ليس له شيء ما بعد العقل، بياند يعني بعد العقل والفكر كل شيء. وأما اليوبايا درامكايا فهو الله كما يتجلى لنا، كما ندركه بحسب بنيتنا الذهنية والعقلية وبحسب وسعنا، انتبهوا هذا هو، وبحسب تجربتنا ندركه أيها الإخوة بحسب انعكاس أسمائه وصفاته على ساحة العقل والنفس والروح. لذلك أنا قلت لكم مرة عبارة لكل منا في نهاية المطاف إيه؟ الله على قده. يعني مستحيل تقول لي أنا عرفت الله أؤمن بالله بالطريقة التي إيه؟ عرفه بها محمد صلى الله عليه وسلم. مستحيل. أين أنت من هذا يا حبيبي؟ أين أنت؟ والله في بعض الناس فكرته واعتقاده في الله لا ترقى عن أفكار الأطفال الصغار، وبعضهم لا ترقى عن أفكار عباد الأوثان. إيش رأيكم؟ يعبدون وثنا ويرد أنه الله السميع البصير، لا يفهم شيئا مما يقرأ من كتاب الله، ما عندهش تجربة إيمانية حقيقية، لا يفهم هذه المسائل، لا يعنى بها، هو مشغول ببطنه وفرجه وجمع النقود وبس انتهى، لا أحد له بهذا الشيء. هذا بالخاسرين، مسكين هذا يموت يجد نفسه وضيع حياته في شيء فارغ لا قيمة له. هذا أشرف ما تنفق فيه الساعات والأعمار أيها الإخوة. فالبوذيون نفس الشيء، عندهم نفس المنطق أيها الإخوة. الله في ذاته لا إله إلا هو، الله كما يتجلى لنا. في اليهودية نفس الشيء، يتحدثون عن جوهر الله وعن الله تبارك وتعالى كإله لولد أو بني إسرائيل. يهوه قلت لك هذا إله التوراة تبعنا، هذا شيء خاص عنده علاقة تاريخية خاصة بنا، بس الله في ذاته قالوا أكبر طبعا، وهو إله العالمين، شيء أوسع منا وأوسع من شعبنا وأوسع من كل شيء، ومن موسى ومن كتابه ومن كل شيء. وهذا صحيح. الكابالة اليهودية وهي تصوف اليهود تقريبا تتحدث عن الله المطلق وعن إله التوراة God of the Bible، الله الكتاب المقدس. أما المسيحية، المسيحية أقرب هذه الشرائع والأديان إلى الإسلام، لها تراث عريق عكس ما يبدو لبعض من لم يعرف المسيحية أيضا، وهي دين متسع هائل اتساع، والمذاهب والأفكار والفلسفات واللاهوتيات، مش لاهوت واحد فيها طبعا، لكنها أقرب الأديان إلى الإسلام أيها الإخوة في مشاركته هذا المبدأ. عندها تراث قديم متجدد باستمرار يؤكدون عليه. سانت أوغستين يقول الله وراء كل فكر وكل عقل. توما الأكويني أيها الإخوة في القرن 13 اللاهوت الكبير صاحب الخلاصة اللاهوتية أكد نفس الاتجاه الأوغستيني، قال نفس الشيء. سانت أنزلم أو القديس أنزلم من كانتربري صاحب البرهان الوجودي الأنطولوجيا مشهور جدا في اللاهوت المسيحي والفلسفة أيضا الإلهية، يقول في اللحظة التي تظن أنك عرفت فيها الله تبارك وتعالى وعلمت ما هو، فأيقن عليك أن توقن أنك لم تعرفه البتة ولا بأي طريقة، أنه فوق كل ما يمكن أن تتعاطى معه. عندهم نفس التراث، نفس هذا عن عن الله في ذاته، عن الله في ذاته. لا أريد، القائمة طويلة جدا، سأختم بألفرد نورث وايتهيد فيلسوف الإنجليزي الأمريكي المشهور جدا، فيلسوف روحاني ومنطقي أيضا، شريك راسل في برانكيبا ماتماتيكا. ألفرد نورث وايتهيد يتحدث عن الله أيها الإخوة بالوجود أو بالطبيعة، يسميه الطبيعة الأولية، وهي طبيعته الجوهرية التي أيضا هي ما وراء العقل والفكر بالمطلق. يعترف بهذا، يعترف بقصور العقل هنا، هذا التواضع، تواضع العقل الإنساني. إما تواضعت وآمنت على هذا النحو، وإما ألحدت وأنكرته. لماذا؟ لإرادة القوة. هنا نموذج من إرادة فرض القوة، هذا كبر الإنسان، جوهر الكفر أيها الإخوة بكل أنواع. عنده جوهر واحد في الأخير، عنده أشكال متعددة وبواعث كثيرة جدا، ولكن جوهره في نهاية المطاف الكبر. الكبر هو الجوهر الأعتى لكل كفر وعتو والعياذ بالله، أنه لا، لن أؤمن بشيء يخضع عقلي ويكون وراء عقلي، سأنكره إذن. كبر. أما هؤلاء متواضعون، فالأسف المفكرون الروحانيون الكبار ناس متواضعون، ناس عظماء. قال والطبيعة الثانوية لله والتي تعكس تجلياته في العالم وانعكاسه على الإنسان، وأيضا أيها الإخوة رد فعل الإنسان على تجليات الله. كيف يفهم الإنسان ذلك؟ قال هذه الطبيعة الثانوية لله. بالمختصر المفيد في اللاهوت المسيحي أيها الإخوة على اختلاف مدارسه، هناك مصطلحان: الحق في ذاته الألمانية ريال أنزيخ، the real الإنجليزي in itself، وريال برو نيبوس باللاتينية الحق في ذاته، دون أي تعينات تمثلات حتى منه أو تجليات له في كونه، لأنه صاحب شيء وراء ذلك، هذا الحق في ذاته ريال أنزيخ. ريال برونوبيس الله كما يتجلى لنا وكما نتفاعل معه، لا إله إلا هو. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكة، له تجليات، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، تجليات بالقهر بالجلال، تجليات بالعطاء والكرم والجمال، لا إله إلا هو. هذا خلاصة اللاهوت المسيح، وهي خلاصة ممتازة. أما الطرح الإسلامي أدركنا الوقت، فهو طرح يبدأ من هنا عاد ليعطي الجديد. ما هو الجديد؟ كيف يتعاطى؟ هنا ستتهون أن الإسلام يلتقي مع هؤلاء كل ما يقول لهم نحن إخوة في تقرير هذه الحقيقة، نحن نتشارك حقيقة واحدة. لكن اسمحوا لي، لأن ما عندكم عندي، والآن ما عندي ليس عندكم. سيتقدم القرآن خطوة هنا جبارة، وهذا ما يعطي عالميته، هذا ما يرشح أن يكون الدين الخاتم والعالمي والذي يصلح الكل ولا يصلح شيء سواه أيها الإخوة، أو بدلا عن، لا يعوضه شيء. ما هو؟ لعلنا نستكمل الحديث في الخطبة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، المسلمون يدعونه الله، اليهود يدعونه أدوناي، البوذيون يدعونه كما رأيتم في ذاته وكما يتجلى، الهنادك يدعونه راما أو كريشنا، والسيخ، وقد كانوا طائفة المسلمين للأسف وانشقوا على الإسلام وبدعا فظيعة جدا، يدعونه إيكو أماكرا. في نهاية المطاف، هل الكل يدعون إلها واحدا أم آلهة متعددة متخالفة؟ أيضا هذا سنضطر إلى الجواب عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. وهذا حديث يتصل بسبب أو بآخر بما يعرف فيه عاد بحوار الأديان ووحدة الأديان والأشياء اللي زي هذا. هنشوف هل يمكن أن نبني أو نكتشف أسسا لوحدة الأديان التوحيدية والأديان الحلولية، يعني أديان البرزونة وأديان الإمبرزونة كما قلت في الخطبة السابقة. سوف نرى ماذا يمكن أن يقدم القرآن ومحمد هنا في هذه الأشياء، هذه الأشياء الأخطر كما قلت لكم في نهاية المطاف. ولاء الناس وحب الناس، أكثر ما يشق الناس الولاءات الدينية، الأديان تبقى إيه؟ لأن الأديان الأخرى تذهب وتجيء، أما الأديان تثبت عبر آلاف السنين، تجدد الثقة بنفسها وبها بطريقة أو بأخرى. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم دلنا عليك دلالة الصادقين وعرفنا بك تعريف العارفين. إلهنا ومولانا رب العالمين، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.